إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل قراءة في كتاب خلق أفعال العباد في نقرأ في نفس الحديث الذي وقفنا عنده أمس، الأثر حديث حذيفة، لأن أمس وقفنا اختصرنا الدرس أمس بسبب وجود شباب صغار شعبهم بعض الإخوان ما يكون فيه يعني بعض المسائل ما كان يناسب أن تطرق أمامهم لأنها أكبر من عقولهم، فما أردنا أننا نبسط الكلام فيها ولا نسكت عنها، لأنها بعض الأشياء التي ينبغي أن لا تعرض إلا أمام من هو يدرك الكلام وإذا شرح له يفهمه. نعم، اقرأ من قوله. قال أبو عبد الله مسألة على خلق أفعال العباد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله له: قال أبو عبد الله: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. هذه المسألة مسألة هل أعمال العباد وأفعال العباد مخلوقة كما هو قول أهل السنة والجماعة وإجماع السلف الصالح على ذلك، وهو الذي جاءت فيه النصوص في القرآن والسنة ودل عليه الإجماع، وخالف في هذا القدرية ومعتزلة ونفاة القدر. معتزلة هو من قبلهم عمرو بن عبيد ومعبد الجهني، نفاة القدر، قالوا إن أعمال العباد ليست من خلق الله، هي من خلق العباد، هي من صنع العباد، فإذا عصوا فالله لم يقدر ذلك عليهم ولم يخلقها منهم، ولذلك عندهم كل ما فيه مخالفة فإنه ليس من خلق الله ولا من تقديره. والقدرة والقدر كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، فكل ما هو تحت قدرة الله فهو بقدر، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل ما هو مخلوق من أصل يعني تحت الخلق فهو خلقه الله بقدر، قدره الله قدره. والذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة هم القدرية نفاة القدر من المعتزلة ونفاة القدر من قبلهم، وهذا أيضا هو مذهب المجوس الذين يقولون إن أفعال الشر ليست من قدر الله ولا من خلق الله، يقولون إنه مذهب، هذا مذهب المجوس. والقدر كما تعلمون أربع مراتب، ومنها مرتبة الخلق، فكل خلق فهو من القدر، كل مخلوق كل تخليق وإيجاد أوجده الله فهو من القدر، لا بد أن يكون بقدر الله. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، صنعته من المصنوعات أو عمل من الأعمال، وتلا بعضهم عند ذلك، يعني بعض من رواه، بعضهم رواه بدون هذا الرواية وبعضهم رواه وفيه تلاوة الآية: والله خلقكم وما تعملون، يعني ما تعملون من أعمال وما تصنعون من صناعات، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. يقول البخاري: أخبر الله أن الصناعات وأهلها مخلوقة لله. والحديث ذكر في الحاشية، قال: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبزار في المسند، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. والبيهقي قاعدة كل حديث يخرجه في كتبه ولم يضعفه فهو تصحيح، لأنه ذكر في مقدمة كتابه دلائل النبوة أنه قال وأصلنا، يعني قاعدتنا، وأصلنا أو قاعدتنا في هذا في كتبنا ما نخرجه في كتبنا في الأصول والفروع أننا لا نريد إلا حديثا صحيحا، وإن كان خلاف ذلك يبينه رحمه الله، أما إذا سكت عنه فهو تصحيح. فهنا بالذات في كتاب الأسماء والصفات إذن يعني هذا في كتب ضرورة أن يبين حكمها. قال وقال ابن حجر إسناده صحيح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث الأول يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ومقدرة عليه، وهذا يريد أن يرد به على المعتزلة، جهمية المعتزلة الذين يقولون القرآن وما يفعله الإنسان ليس من خلق ليس مخلوقا الأفعال، والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق، وأهل السنة يقولون ليس بمخلوق، وأهل السنة يقولون أفعال العباد مخلوقة. ذكرنا في الدروس الأولى أن ما الفرق بين أن نقول القرآن غير مخلوق وما يتلوه الإنسان غير مخلوق وصوت الإنسان مخلوق، فنقول هذا فرق، هناك فرق بين القراءة والمقروء وبين التلاوة والمتلو، واضح؟ فرق بين القراءة والمقروء، قراءة فعل والتلاوة فعل، والفعل والإنسان وفعله مخلوق، والمتلو كلام الله ليس بمقروء، لا العفو ليس بمخلوق، واضح؟ ويمثلون بإنشاد الشعر، أن الإنسان إذا أنشد شعرا لامرئ القيس يقال قال كذا وكذا فلان، لكن هل إذا أنشدها صارت قصيدة له من نظمه هو؟ هي من نظم امرئ القيس، فلا تصير من نظمه وفعله بحسب نظمها وترتيبها، وإنما من فعله بحسب إلقائها. هذا من الفروق. نعم. أيوه تعالى. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن شقيق عن حذيفة إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق صانع الخزم وصنعته، رواه وكيع عن الأعمش. يقول الخزم شجر يتخذ من لحائه الحبال الواحدة خزمة، وبالمدينة سوق يقال له سوق الخزامين، يريد أن الله يخلق الصناعة وصانع. هذا من كلام حذيفة، حذيفة يقول إن الله خلق صانع الخزم وصنعته، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ويريد بصانع الخزم صانع ما يتخذ من الخزم يعني من الشجر. وقال أبو عبيد الخزم شيء شبيه بالخوص وليس بخوص، وبعض الناس يقول هو خوص المقل وهو أدق منه وألطف، وهو الذي يعمل منه أحفاش النساء. على كل هو أراد أنه أشار إلى شيء موجود، أشار إلى شيء يرونه مصنوع دقيق تأخذون منه، هو أشياء دقيقة ليست كالخوص، خوص النخل عريض، وإنما شيء دقيق يصنع منه الحصر، يصنع منه الأشياء ففيها دقة. فيقول هذا الصنع الدقيق الصانع صنعه الله وصنع صنعته هذه التي صنعها، فالله صانعها. وهكذا كل ما هو موجود فالله الذي قال له كن فكان، يسره بأمره فهو مخلوق بتيسير الله وأمره، قال له كن فكان على يد هذا العبد، على يد هذا العبد، وهكذا. نعم. الحديث في الحديث كتب الله في الذكر كل شيء، كتب الله في الذكر، وهو عز وجل أمر القلم فكتب، قال القلم اكتب، فالذي باشر الكتاب هو هو القلم. وفي الحديث كتب الله، يعني أمر القلم، فالذي خلق هذه جريان القلم وكتابة القلم هو الله عز وجل، وإن كان القلم هو الذي كتب، وهكذا، لأن الله هو الذي قال للشيء كن فكان. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال العجز والكيس من القدر. العجز والكيس، العجز الضعف، والكيس الجود والنشاط والهمة. الرجل العاجز ضد الكيس، فكله بقدر. شخص كسول غير كيس عاجز لا يصنع شيئا ويقول الله أنا قدر علي كذا، نقول نعم قدر الله عليه ذلك. كل هذا يريد أن يقرر مذهب إيش؟ مذهب أن القدر من أمر الله، أن كل شيء بقدر، أن كل شيء بقدر. وليس المعنى أنه يقرر مذهب الجبرية، لا، هو الآن في الرد على القدرية، لأن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية النفاة الذين يقولون أن الكيس ليس من الله، والمعاصي فعل الإنسان لها ليس من الله، لم يقدرها الله، وهكذا. وليس المعنى إذا قرر أهل السنة والجماعة أدلة إثبات القدر أنهم ينصرون مذهب الجبرية، لا، إنهم لأجل يقروا ذلك ويثبتوه ولا يكون حجة لنفاة القدر، فهم يردون على نفاة القدر. فإذا جاءوا في باب الجبر ردوا على الجبرية، فإذا ردوا على الجبرية وإثبات أن الإنسان له فعل وينسب إليه فعله، ويثبتون أنه يفعل أمور بفعله وهو فاعلها ويستحق الجزاء، لا يعني أنهم يثبتون نفي القدر ويقرروا مذهب القدرية، إنما هم يردون على الجبرية، فهم مذهب وسط. والآن الكلام اللي يثبت أن الفعل الإنسان من خلق الله ليس لتقرير مذهب الجبرية، واضح يا إخوان؟ وليس لتقرير أن الإنسان مجبور كما تقول الجبرية، لا، هو ليثبت هذا الشيء. لماذا هذه الكلام هذا يورده المصنف؟ لأن المصنف ابتلي في هذه المسألة، مسألة لما سئل، لما أشيع عنها أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، سألوه قالوا كيف تقول، وذكرنا هذا في الدروس الأولى، قال قراءتنا، لاحظ عبارة قراءتنا وتلاوتنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق. ففصل المسألة، قال التلاوة والقراءة فعل وأفعالنا مخلوقة، والله خلق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. هذا من جهة، من جهة المتلو المقروء القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف. فأشيع عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هو ما قال هذا الكلام، وافتروا عليه، وقال من قال عني ذلك فقد كذب، وذكرنا هذا فيما مضى. فهنا أراد أن يبين أصل هذه المسألة، وقلنا لكم أنه وجد من أهل السنة من غلا في هذه المسألة حتى قال إن القراءة ليست مخلوقة، قال القراءة إذا قرأ الإنسان هذا العمل ليس مخلوقا، هذا غلو جانب الصواب، لأن القراءة عمل بغض النظر عن المقروء، المقروء غير مخلوق، الكلام في الفعل والتلاوة، فالتلاوة شيء والمتلو شيء، والكتابة شيء والمكتوب شيء، إذا كتب الإنسان بيده سورة من القرآن فلا نقول أنها السورة مخلوقة والآيات مخلوقة، لا، بل غلا بعضهم وقال إن الحبر والمداد الذي كتب فيه القرآن غير مخلوق، وأن الصحف والأوراق التي كتب فيها السورة ليست مخلوقة، وأن المصحف الورق ليس مخلوق، هذا غير صحيح، المصحف مخلوق، لكن ما في المصحف القرآن غير مخلوق. لكن هل يأتي شخص ويقول يجمل الكلام ويقول المصحف مخلوق؟ نقول قف، لا تقول هذا الكلام، لأن المصحف الآن فيه ما يسمى مصحفا إلا إذا كان فيه القرآن كلام الله، فلا تقول هذا الكلام. واضح يا أخوان؟ ما يجوز القول، لأن هذا إجمال. أما إذا فصل وقال القراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق فلا بأس، ولكن هذا التفصيل لماذا نتكلم فيه الآن؟ لأنه وقع وحصل، والإمام أحمد كان ينهى عن هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه في وقته لم يوجد من يخلط، ووجد من الجهمية من يقول لفظي بالقرآن مخلوق ليدخل هذا الشيء ويقول هذا الكلام. فلما فصل البخاري رحمه الله، وقبل هذا لما ظهر من يقول من أهل الإثبات من يقع في أنه يقول قراءتنا غير مخلوقة، وقع في البدعة مغالاة في رد قول الجهمية، هذا وقع في بدعة أخرى، اضطر البخاري أن يبين هذا الشيء. وذلك مقام البخاري رحمه، وإن كان أوذي وطرد وحصل له من هذا الشيء، كان مقامه جيدا ونفع الله به، فص هذه المسألة واندمغت هذه البدعة التي نسبت إلى السلف ونسبت إلى الإمام أحمد، وقع بها من وقع ويقول نحن حنابلة ونحن على طريقة السلف، فبينها البخاري. ولذلك لما أثبت هذه النصوص وأوردها تبين للناس، وأن وسيأتي كلامه، وأن الإمام أحمد ما قصد هذا، وقال ولم يفهم كلام أبي عبد الله رحمه الله. هذا الذي أراد المصنف منه إرادة، وليس هذا الكتاب ليس في القدر حتى نقول إن البخاري يثبت كذا، لا، هو أراد أن يدخل يبين أن هذه القضية، قضية تلاوتنا مقروءة مخلوقة، والمقروء والمتلو القرآن غير مخلوق، هذا الذي أراد أن يمهد له بهذه الأدلة. نعم، أظن واضح الكلام. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. نعم، مدام كل موجود كما في القرآن، إذن القراءة والأعمال الإنسان بقدر، والقدر قدرة الله، هذا هو، يعني ما قدره الله. قلنا لكم أن الخلق مرتبة من مراتب القدر، أول العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، فهو مرتب، فالخلق من القدر. نعم. وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجل والكيس. هذا من كلام طاووس عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يقول أخرجه مالك ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل شيء بقدر حتى العجز بالكيس، والكيس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير من الله عز وجل، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، العسرى العجز تعسير الأمور، واليسرى تيسير الأمور، ويشمل أسباب اليسرى وهي الجنة وتيسير الأمور عليه في الدنيا، ولكن بين عز وجل أن هذه لها مبنية على أمور، على أسباب، وهي في الأولى أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الجزاء فسنيسره اليسرى، وهكذا. نعم. وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس، يعني تفسير إن قوله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. نعم. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر قال، شوف الحاشية يقول أخرجه الفريابي حديث ابن عباس، أخرجه الفريابي والأجر في الشريعة من طريق ليث موقوفا على طاووس دون ذكر له، وانظر ما تقدم. قال الفريابي سمعت أبا عثمان قال سمعت علي بن عبد الله يعني المديني قال سألت يحيى وعبد الرحمن، يحيى بن سعيد الكوفي وعبد الرحمن بن مهدي، قال سألت يحيى وسعيد وعبد الرحمن عن هذا الحديث كل شيء بقدر. ما معنى بقدر؟ فقال علم كتب وعلم، يعني بعدما كتب علم الأشياء وكتبها قدرها، قدرها عز وجل فأوجدها. نعم. قال ابن عباس، وقال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. سبحان الله. قال ابن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وابن عباس يقول كل حتى وضعك يدك على خد، إذا ورفعت يدك فهي مكتوبة مقدرة، إذا التفت كل شيء ما يسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله. كل شيء في كتاب مبين، مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب مبين، كل شيء. وكل شيء في كتاب، في إمام مبين، يعني في كتاب، وهكذا. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. نعم، هذا الذي أراد أن يصل إليه البخاري. ماشي. أصحابنا يقصد أهل الحديث السلف. نعم. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا الكلام، هذا التفصيل، هذا هو التفصيل الذي أراد البخاري، وهو عقيدة السلف بالإجماع، وهو عقيدة الإمام أحمد وأصحابه وأهل الحديث، أن أفعال العباد مخلوقة، أصواتهم حركاتهم كتابتهم، واضح. أما المتلو المكتوب المثبت في المصاحف، هذه الحمد لله رب العالمين، هذه الحروف غير مخلوقة، النطق مخلوق، المداد الحبر مخلوق، الورقة مخلوق، هذا الذي أراد أن يفرق بينها، الحروف غير مخلوقة لأنها كلام الله، لأنها كلام الله. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في هذا خلقه. ابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية يقول: أما الأوعية فمن يشك في خلقها، يعني صدور الناس، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، الأوعية التي وعت القرآن، قال من يشك في خلقها، لكن القرآن الذي فيها غير مخلوق، الذي في القلوب غير مخلوق. نعم. قال الله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فذكر أنه يحفظ ويسطر. وقال: وما يسطرون، والقلم وما يسطرون. نعم. حدثنا دل على أنه مكتوب في رق، رق الجلد، مرقق، رقق، دهن ونظف من الشوائب حتى صار كالورق، فالقرآن في رق منشور، ينشر، يفتح مصحف في لوح محفوظ، هذا هناك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وكتاب مسطور في رق منشور للمصاحف، المصاحف التي بأيدي الناس، فبين عز وجل أنه محفوظ هناك ومنشور هنا، وهو كلام الله. نعم. حدثنا روح بن عبد المؤمن قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة والطور وكتاب مسطور، فقال: المسطور المكتوب في رق منشور وهو الكتاب. نعم. تابع. واضح. حدثنا أقول واضح تابع. حدثنا آدم قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكتاب مسطور صحف مكتوبة في رق منشور في صحف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ: والطور وكتاب مسطور. لأنها أثبتت أنها قرآن، يعني هذا المقصود. ماشي. قال أبو عبد الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله عز وجل، وبين ما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يعني في الأول النبي قال في حديث: اقرأوا إن شئتم، يستدل بآية، يأمر بأمر ثم يقول: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، فبين أنه يقرأ، أن القرآن يقرأ، مثل حديث لما قال: فلا تعلم اقرأوا إن شئتم، في حديث أبي هريرة: فلا تعلم نفس ما أخفي، قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فدل على أنه يبين لهم أن القرآن يقرأ، أنه يقرأ. ثم قال في الحديث الثاني: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. فبين أن العبد إذا قرأ قول الله الحمد لله رب العالمين يكون قولا، قال: يقول العبد. حديث أبي هريرة أيضا الذي في صحيح مسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة يعني سورة الفاتحة إذا قرأت في الصلاة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فهنا أشار إلى قوله: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فانظر، الحمد لله رب العالمين هي كلام الله، لكن من الذي يقوله أثناء التلاوة؟ العبد. فدل على أن العبد يقول. ها؟ طيب، هذا الذي أشار إليه المصنف، وأورد بعده الحديث الذي هو هذا الحديث أورده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الذي أراد المصنف أن يبين، أنه إذا قرأها العبد فيقال: قال فلان الحمد لله رب العالمين، قال العبد الحمد لله رب العالمين، فهي من فعله هذه القراءة. لكن هذا المتلو كلام الله، هذا الذي أراد المصنف أن يبين، أراد أن يبين ويستدل لنفسه لما قال: قراءتنا من أعمالنا وأعمالنا مخلوقة. هذا بالإجماع أن أعمالنا مخلوقة، وأراد أن يبين أن قراءتنا من أعمالنا. قال الله: يقول العبد كذا وكذا، هذا الذي أراد. وفرق بين القراءة والمقروء. وهذا الحديث قوله: قسمت الصلاة، سميت سورة الفاتحة الصلاة سورة الصلاة، لأنها إيش؟ لا تصح الصلاة إلا بإشارة إلى أنها ركن في الصلاة. وقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني سورة الفاتحة إذا نظرت إليها تجد أنها نصفين. القسم الأول ثناء على الله أولها، وآخرها دعاء. فالثناء على الله قال الله: هذا لي. والقسم الثاني دعاء: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيقول: هذا لعبدي، يعني يسألني فأعطي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال يقول الله: حمدني عبدي، يعني هذا ثناء على الله. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال المالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، هذا كله لله، قال: هذا لي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، لأنها لو نظرت إلى إياك نعبد ها كله حق محض لله، وإياك نستعين، طلب العبد أن يستعين بالله، فقال هذا بيني وبين عبدي يعبدني وأعينه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم يعينهم. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال هذا لعبدي دعاء ولعبدي ما سأل، استجاب الله. والحديث في صحيح مسلم. طيب، قال أبو عبد الله: فأما المداد والرق، المداد يعني الحبر الذي يمد منه، يستمد منه الكتابة، مادة الكتابة، مداد مادة الكتابة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني إيش؟ شيئا يكتب به كلمات الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دل على أن كلام الله لا ينتهي، والبحار كما قال البحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، لو سبعة أبحر مرادها التكثير، ينتهي ينفد البحار وكلام الله لا ينفد. تعالى الله. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: فأما المداد والرق ونحوه. الرق يعني الجلود والأوراق التي يكتب رق لأنها ترقق. أيوة. فإنه خلق كما فإنه خلق يعني مخلوق، فإنه خلق أي مخلوق، يعني المداد الحبر الذي كتب فيه القرآن، والجلد أو الورق الذي كتب فيه القرآن، هذا مخلوق. أيوة. كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق. واضح. اسم الله غير مخلوق، وفعلك تحريك يدك والحبر والورق هذا مخلوق، واسم الله غير مخلوق، هذا الذي أراد البخاري. نعم. لأن كل شيء دون الله عز وجل يصنعه فهو خلق، كل شيء غير الله فهو مخلوق ومصنوع، من العرش فما دون كلها مخلوقات إلا الله عز وجل تبارك وتعالى. أيوة. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ففرق، قال كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لكن القرآن قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ليس مخلوقا لكنه مكتوب في أم الكتاب، وقال في لوح محفوظ، وليس معناه أنه مخلوق. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لأن مشركي قريش ينازعون في جبرية، جبرية في جبرية في الأفعال، فيقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يقولون: لو شاء الله ما وقعنا فيها، فالله شاء منا أن نشرك، فيقولون: هذا الذي فعلناه بقدر الله، إذن لماذا تنهانا عن هذا؟ فهم جبرية وخاصموه، وكان منهم من ينازع في القدر في الجزئيات، في الجزئيات، فالأعمال يستحتجون بالقدر، في بعض الجزئيات ينكرون القدر وأن الله لا كذا يعلم شيء، فعند ذلك فكان فيهم من ينفي أشياء من القدر، ومنهم من يثبت الأفعال، يحتج بالأفعال، فأنزل الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق فإنه بقدر، خلقه الله وقدره، خلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. حتى خلق الشيء ولم يخلقه هملا، ولم يخلقه بلا إتقان، بل قدره تقديرا دقيقا، سبحان الله. نعم. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان بهذا. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا يونس هو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، في أهل القدر الذين ينفون القدر، لأنه جاء في سياقها إنا كل شيء خلقناه في قدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما هي يعني إذا أمر الشيء قال كن فكان، لا يحتاج إلى يستعظمون الشيء ويستكبر ومتى يأمره يقول فينفذ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل كبير وصغير مستطر، كل شيء حتى ما يفعلونه من أعمال في الزبر يعني في اللوح المحفوظ مقدرة، فالله خلقها، نص هذه الآية على أن أفعال مخلوق، وكل كبير وصغير من عمل أو مخلوق من عرض أو جوهر أو شيء موجود فإنه بقدر وفي اللوح المحفوظ ومقدر. سبحان الله، متى يكون وكيف يكون وعلى أي حال يكون سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. نعم. ويروى فيه عن ابن عباس ومعاذ بن أنس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة يقول إن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وإذا أخذت مضجعك. قل هو إذا أمسيت وإذا أصبحت وإذا أخذت مضجع في ثلاث مواضع، وشركه أو شركه ضبط هذا وهذا، وشركه يعني الشرك، وشركه يعني حبائله التي يصطاد بها الناس فيستعيذ بها. قال في الحاشية قال النووي وشركه روي على وجهين أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك، أي ما يدعو إليه ويشوش به من الإشراك بالله تعالى، والثاني شرك بفتح الشين والراء حبائله ومصائده، واحدها شركة بفتح الشين والراء آخرها ها. نعم. فهذا فيه أنه يستعيذ بالله من كل شيء من شر نفسه يعني عمله، فدل على أنه يستعيذ بالله، فالله قادر على عمله، هذا الذي أراد يعني قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك، فإذا كان الله يستعيذ بالله من هذا إذن الله قادر عليها. لو قالوا إنها لم يقدرها الله ولم يخلقها الله إذن الله غير قادر عليها. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير، قول القدرية النفاة يقولون هذا الله غير قادر عليه، قدر الله الطاعات ولكن الإنسان أراد المعاصي وإرادته نفذت، فإذن إرادته مقدمة على إرادة الله وأقدر من قدرة الله تعالى الله. هذا ما قاله. نعم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة وساق الحديث حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيب عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة أن أبا بكر قال يا رسول الله بهذا رب كل شيء ومليكه، يعني دل على أنه كل شيء مربوب لله حتى الأعمال، وذلك في الحديث قال من شر نفسي، وفي رواية عند الترمذي لم يردها البخاري هنا قال إيش وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذه أعمال الإنسان أن يقترف على نفسه سوءا، فإذا كان يستعيذ بالله من شر نفسه وسوء نفسه إذن هي تحت قدرة الله يعيذه منها، فإذا كانت تحت قدرة الله إذن هي من مفعولاته تبارك وتعالى، فهذا الشيء. نعم. أعمالنا التي هي من أعمالنا هي خلق لله. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بهذا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. فهنا فقوله رب هذه الدعوة، الدعوة النداء المؤذن، إذا نادى المؤذن هذا النداء ربه الله، هذا النداء العمل ربه الله عمل الإنسان. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم قالوا في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إنه لا إله إلا الله. شوف الحاشية فيها كلام جيد، 85 يقول مراد البخاري والله أعلم أن أفعال العباد كالدعوة إلى الأذان والصلاة ونحوها مربوبة لله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، قال مربوبة لله عز وجل، ويكون معنى رب هذه الدعوة التامة أي خالقها. واستشكل بعض أهل العلم هذا، هذه الكلمة كيف يقول ربها خالقها وهي فيها إيش، كيف عبارته، قال واستشكل بعض أهل العلم هذا وقالوا كيف جعل هذه الدعوة مربوبة بمعنى مخلوقة مع أن فيها كلمة التوحيد وهي من القرآن اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفيها اسم الله والقرآن غير مخلوق غير مربوب ولا مخلوق، ولأن فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر الله تعالى به عن نفسه وكلامه غير مخلوق. هذا إشكال أورده المحشي يقول استشكل بعض الناس. طيب ثم أجاب قال لكن مراد البخاري والله أعلم أن المربوب المخلوق هو فعل العبد من ذلك وحركاته، هذا هو، ليس المخلوق هو نفس الشهادة أو نفس اسماء الله التي وردت في الذكر في لا إله إلا الله في الأذان. قال ابن رجب وقد خرج البيهقي حديث جابر في السنن الكبرى ولفظه اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وهذا اللفظ لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه جعل لهذه الدعوة والصلاة حقا كتب على نفسه لا يخلفه لمن قام بهما من عباده، فرجع الأمر إلى السؤال بصفات الله وكلماته. هذا ابن رجب يقول إن هذا لا إشكال فيه على هذا المعنى، وأما على لفظة رب هذه الدعوة التامة فهي الذي يرد عليها الإشكال، لكن الإشكال هنا الرب، يعني رب فعل العبد نداء المؤذن، خالق نداء المؤذن وليس ما فيه من الأسماء، واضح؟ كما لو سمعت قارئا أو أنت قرأت قراءة وقلت اللهم رب هذه القراءة تقصد إيش؟ عملك ولا تقصد المقروء القرآن، هذا المقصود. وأما الجواب عن رواية البخاري التي بلفظ اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره فقيل فيه عدة أوجه حكاها ابن رجب، قال منها أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة وهو قول حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس ذلك في القرآن، ولم يرد به التهليل والتكبير وفيه بعد، يعني جعلوا أن المقصود برب هذه الدعوة فقط كلمة حي على الصلاة. لماذا؟ لأن الذي فيها النداء دعوة هي كلمة حي على الصلاة، يعني تعالوا هلموا، فهي التي فيها دعاء وتلك أذكار مقدمة لا، فهذا يقول فيه بعد لكنه ليس ببعيد. إذا كان إذا نظرنا إلى كلمة الدعوة فالذي فيها الدعاء هلم هي كلمة حي على الصلاة، يعني هلم إلى الصلاة، هو الذي دعاك بهذه الكلمة. قال ومنها أن المربوب هو ثوابها وفيه ضعف، يعني ثواب هذا العمل. ومنها أن هذه الكلمات من التهليل والتكبير هي من القرآن بوجه، يعني من جهة، كما قال عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه أحمد وعلقه البخاري الصحيح. فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه، فيصح أن تكون الكلمة الواقع من هذه من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. لكن أسماء الله مهما كانت، أسماء الله مهما كانت سواء في القرآن وفي غير القرآن لا نقول مخلوقة. واضح أخوان؟ يعني إذا قلنا اسم الله مخلوق، إذا قلنا الله مخلوق، تعالى الله عنه. ومنها من الأجوبة أن الرب ما يضاف إليه الشيء وإن لم يكن خلقا له كرب الدار ونحوه، فالكلام يضاف إلى الله تعالى لأنه هو المتكلم به، ومنه بدأ وإليه يعود، فهذا معنى إضافته إلى ربوبيته. وقد صرح بهذا المعنى الأوزاعي، وقال في من قال برب القرآن، قال إن لم يرد ما يريد الجهمية فلا بأس. سئل الأوزاعي من قال برب القرآن، وجاء كلمة مثل هذا عن ابن عباس رب القرآن، لكن ليس مراد ابن عباس خالق القرآن، وإنما مراد كلمة رب التي بمعنى سيد. واضح؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني ارجع إلى سيدك. ويقال رب الدار، وهكذا، ليس بمعنى صاحب الدار، بمعنى صاحب الدار. فهنا تأتي بمعنى سيد وبمعنى صاحب، وتأتي بمعنى الرب المالك الخالق، لأنها من سعة هذه الكلمة، لها معاني عدة. فعلى هذا يكون قول كلمة اللهم رب هذه الدعوة التامة سيدها صاحبها أنت الذي شرعتها، هذا المعنى. فما نقول هذا دين الله؟ ما نقول الإسلام دين الله يا جماعة؟ هل معناه أنه دين الله الذي الله يدين يتدين به يتعبد به؟ تعالى الله، لا، ليس عبدا، الله معبود، لكن الدين الذي يضاف إلى الله، هذا المعنى. فهذا له وجه، لكن على هذا ما يدخل. إذا قلنا بهذا القول يكون البخاري أدخله على معنى غير مناسب له، لكن البخاري ذهب إلى أن المعنى خالق فعل نداء العبد وليس المنادى به، الألفاظ المنادى بها، هذا الذي أراده البخاري رحمه الله. فيقول كما قال الأوزاعي في من قال رب القرآن، قال إن لم يرد ما يريد الجهمية فلا بأس، يعني إذا لم يرد بربوبيته خلقه كما يريد الجهمية بل أراد إضافة الكلام إلى المتكلم به هذا فلا بأس. قاله هذا كلام ابن رجب في فتح الباري لابن رجب. قال وأصح هذه الأجوبة والله أعلم أن رب بمعنى خالق، والمراد بالدعوة هنا هو النداء والصوت والحركة والفعل المنسوب للعبد، فكله خلق لله تعالى، وما تضمنه فعل العبد من قراءة وتلاوة لأسماء الله تعالى ولكلامه لا يخرجه فعل العبد عن كونه خلقا لله تعالى، ولا يعني أن كلام الله مخلوق، وهو ما يشير إليه الوجه الثالث من أوجه المتقدمة. المهم هذا مراد البخاري. قال شيخ الإسلام بعد ذكر حديث أفضل الكلام بعد القرآن أربعهن من القرآن سبحان الله والحمد لله، قال فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن وأخبر أنها من القرآن، فهي من القرآن، وإذا قالها على وجه الذكر لم يكن قرآنا. يعني مسألة مثل ما دام أنها من القرآن، هل يجوز الجنب أن يقول الجنب هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ لا يجوز. لكن هل يجوز أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ يجوز إذا قرأها قالها على وجه الذكر. لكن لو قال مثل الحمد لله رب العالمين ذكر، لكن إذا قالها على نية القرآن ما يجوز، وهو جنب أن يقول الحمد لله رب العالمين على أنها آية من القرآن، ما يجوز. إذا قالها على وجه الذكر يجوز، فالذي يفرق عن ذلك هي النية والاجتزاء. المهم مراد البخاري بهذا واضح، مراد البخاري بهذا واضح. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم قالوا في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إنه لا إله إلا الله. سياق الآية ما هو الذي كانوا يعملون؟ سيسأل الناس عن لا إله إلا الله، عن لا إله، عن عملهم بها. فأثبت أن لا إله إلا الله وفيها اسم الله واسم الإله، وهي جاءت في القرآن الله لا إله إلا هو، مع ذلك وصف الله أنها عمل وهي من قول الإنسان. فإذن هنا هل نقول أنها مخلوقة؟ الله مخلوق؟ لا. طيب عمل الإنسان، عمل الإنسان فعله الذي تكلم به، الصوت الذي خرج منه، والنية التي بدرت منه، هذه عمل. هذا الذي سيسأل عنه الإنسان، العمل الذي سيسأل عنه. وهذه استدل بها البخاري أيضا في كتاب الإيمان، وربك لنسألنا وجميع ما كانوا يعملون أن لا إله إلا الله، في كتاب الإيمان صحيح قال أن لا إله إلا الله عمل، لا إله إلا الله عمل، وهي مع أنها نطق باللسان وسيسأل عنها الإنسان. نعم. وقال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. يعني حوسبوا على أعمالهم، حوسبوا على أعمالهم، فدل على أن أعمالهم من كسبهم الذي يحاسبون عليه، يسألون عليه ويجزون به، هذا هو، أن أعمالهم هي التي عليها الجزاء، فدل على أنها من كسبهم، والإنسان يجازى بكسبه. واضح يا أخوان؟ نعم. وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. هنا في حاشية جيدة على الأثر الأول، قال: والشاهد أن أهل العلم جعلوا من العمل الذي سيسأل العبد عنه قول لا إله إلا الله، فهي عمل للعبد، وأعمال العبد وأفعاله مخلوقة، هذا بالنظر إلى العمل. وقد تقدم أن لا إله إلا الله ونحوها باعتبار كون أن تكون من كلام الله، باعتبار تكون من كلام الله إذا وجد في كلام الله تعالى، وكلام الله القرآن وغير القرآن كله غير مخلوق، وتكون باعتبار آخر من كلام العبد، وكلام العبد كله مخلوق، هذا واضح. وقد تنازع أهل العلم في حروف الهجاء، وهي في الأسماء المنزلة في القرآن، يعني مثل آدم ونوح، حروف لا إله إلا الله، بل موجودة في اسم الله، الألف واللام والهاء، الرحمن الراء والحاء، هذه الحروف. إذا كيف تقول إذا قلنا اسم الله غير مخلوق وفيه حروف الهجاء، وإذا قلنا في اسم كذا من الناس زيد أو كذا مثلا نقول مخلوق، وفي القرآن: فلما قضى منها زيد وطرا، في القرآن زوجناك زيد، اسمه جاء في القرآن، فنقول كيف نقول فرعون جاء اسمه في القرآن، فرعون مخلوق، زيد مخلوق، نوح مخلوق، آدم مخلوق، فكيف نقول غير مخلوق؟ هذا الذي المسألة هذه، فهناك فرق. الذي في القرآن لما قال ذكر ونادى نوح ابنه، نوح، ها، كلمة هنا نوح الذي في القرآن هذا كلام الله المتكلم بهذا الاسم هو الله، فهنا بغض النظر قضية أن هذا نوح مخلوق، هنا الكلام الذي نطق هذا الاسم هو الله، أن نقول هنا في القرآن هو كلام الله، وإذا نطقت أنت به في غير القرآن هو كلامك أنت، فهنا مخلوق، اسم نوح هنا مخلوق، وفي القرآن غير مخلوق، لأن الذي في القرآن كلام الله، الذي في القرآن هذا الحروف والنطق هو كلام الله المنطوق. قال: وقد تنازع أهل العلم في حروف الهجاء وفي الأسماء المنزلة في القرآن، وهي في كلمات القرآن. كم بقي عن الأذان؟ طيب، على كل هذا نقرأ هذا لأنه متصل بالكلام. هل يقال ليست مخلوقة لأنها من القرآن؟ نفس الحروف يعني ونفس الأسماء إذا نطقت في غير القرآن هل تبقى غير مخلوقة مثل اسم نوح وآدم إلى آخره، أو الحروف نفسها؟ الحروف كلها وردت في القرآن، فماذا نقول؟ نقول كلام الناس إذا تكلموا العادي غير مخلوق لأن هذه الحروف وردت في القرآن، إذن على هذا كل اللغة العربية غير مخلوقة، هذا بعيد جدا. يقول: أو يقال هل يقال أنها ليست مخلوقة لأنها من القرآن؟ أو يقال إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله ليست من كلام الله فتكون مخلوقة، على قول لأهل السنة. والصواب أن الحروف الموجودة في القرآن هذا كلام شيخ الإسلام، يقول الحروف الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها في كلام غيره، نظيرها يعني شيء آخر، إذا وجد نظيرها في كلام غيره فليس هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره. وإذا تكلم الله باسم من الأسماء كآدم ونوح وإبراهيم وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله بها، فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه. وإذا أنشأ الإنسان بلغ كلامه، إذا قرأ القرآن على الناس بلغ كلام الله، واضح؟ مثل تقرأ قول الله عز وجل وقال فرعون يا هامان، هذا الآن اسم فرعون وهامان جاء في القرآن وأنت قرأت الآية، فنقول هذا الآن هذا الاسم ليس منطوق مخلوقا، لأنه ليس على أنه تلك الحروف أصلا غير الاسم غير مخلوق، لا، لأن هذا كلام الله. لكن لو قلت إن هامان كان وزيرا لفرعون، أو أن إن فرعون قال لهامان ابن لي صرحا، هذا كلام غير القرآن، فأنت الآن أتيت بأسماء من مخلوقة، هذا الذي أراد يقول شيخ الإسلام. فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد، حتى يقال إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة، يقول هذا لا يقال. وقولنا يوجد نظيرها في كلام الله تقريب، أي يوجد فيما نقرأه ونتلوه، فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن، لفظة كلمة محمد، ها، مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن، وكلا الصوتين مخلوق بالنظر إلى الصوت، مخلوق سواء صوت القارئ أو صوت المتكلم العادي، لكن الكلام في المقروء غير مخلوق، الصوت مخلوق، وكلا الصوتين مخلوق سواء في سياق قراءتك للقرآن أو في سياق كلامك العادي. أما الصوت الذي يتكلم الله به كلام الله صوت الله، ها، فلا مثل له، ما تأتي أن تقول أنا قلت مثل كلام مثل صوت الله تعالى الله، لأن هذا ما علمناه كيفية، ما علمناه. أما نحن نقرأ كلام الله القرآن، قال لا يماثل صفات المخلوقين، وكلام الله هو كلامه بنظمه ولفظه ومعانيه، وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين، هذا الذي أراد أن يذكره عن, عن, عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لنقف إلى هنا، كان أحد عنده سؤال. الله أعلم. سم ينويها بالقرآن إذا كانت يعني يقولها على أنها قراءة، ما ينويها إلا إذا قالها تاليا، معي؟ ينويها تاليا. الله أعلم.